أحسن الله إليكم. يقول امرأة ستسافر إن شاء الله خلال 3 أيام مع زوجها ضمن الفوج إلى مكة المكرمة بنسك التمتع، وهي اليوم حائض، فماذا تصنع؟ تصنع أنها يوم السفر تتهيأ وتلبس ما أرادت أن تلبسه لإحرامها، وتلبي من الميقات مثل غيرها من الحجاج، وتذهب ملبية، وإذا وصلت إلى مكة تبقى في سكنها إلى أن تطهر. وبقي على الحج بالنسبة لهذه الحالة فترة كافية لأن يحصل لها الطهر، وإذا طهرت تغتسل وتذهب وتؤدي العمرة، فتطوف بالبيت 7 وتسعى بين الصفا والمروة 7، ثم تتحلل بأخذ قدر أنملة من شعرها، وتكون بذلك قد أتمت عمرتها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.